بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا، زدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فضل الحج وما ينبغي للحاج أن يتصف به. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أخرجه البخاري ومسلم. في لفظ لمسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث، من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. الحديث دليل على فضل الحج وعظيم ثوابه عند الله تعالى، وأن الحاج يرجع من حجه نقيا من الذنوب، طاهرا من الأدناس، كحاله يوم ولدته أمه، إذا حقق هذين الوصفين: الأول قوله فلم يرفث، والرفث بفتح الراء والفاء ذكر الجماع ودواعيه، إما إطلاقا وإما في حضرة النساء بالإفضاء إليهن بجماع أو مباشرة لشهوة، وقيل الرفث الفحش في القول. والوصف الثاني ولم يفسق، أي ولم يخرج عن طاعة الله تعالى بفعل المعاصي، ومنها محظورات الإحرام. قال تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والمعنى: فمن أوجب الحج على نفسه في أشهره بأن أحرم به فليحترم ما التزم به من شعائر الله، ولينتهي عن كل ما ينافي التجرد لله تعالى وقصد بيته الحرام، فلا يرفث ولا يفسق ولا يخاصم أو ينازع في غير فائدة، لأن ذلك يخرج الحج عن الحكمة منه، وهي الخشوع لله تعالى والاشتغال بذكره ودعائه. وفي الحديث إشارة إلى شؤم الذنوب والمعاصي، وأن ارتكابها في أيام الحج يؤثر على ثوابه، لأن الذنوب التي تقترن بعمل صالح أعظم من الذنوب المجردة. فالذنوب للمحرم والصائم والمجاهد والمرابط أعظم من غيرها لاقترانها بعبادة. قال جل وعلا: ولا تبطلوا أعمالكم. قال الحسن: أي حسناتكم، لا تبطلوا حسناتكم بالمعاصي. وعليه فالواجب على حجاج بيت الله الحرام أن يحرصوا على تحقيق أسباب هذه المغفرة الموعود بها، وذلك بأن يستقيموا على طاعة الله تعالى، وأن يحفظوا حجهم ويصونوه عما حرم الله عليهم من الرفث والفسوق والجدال، وأن يحذروا كل الحذر من الذنوب والمعاصي القولية والفعلية التي يتساهل بها كثير من الناس في زماننا هذا، فإنها منهي عنها في جميع الأوقات والأحوال، ولكنه خص ذلك بحالة الحج لطول أيامه ولشرف الزمان والمكان وعظم حرمات الله تعالى. فإن المتلبس بالحج يكون أولا في إحرام، ثم تزداد عليه الحرمة إذا دخل حدود الحرم، ثم تزداد بمزاولته أعمال الحج، فوجب عليه أن يكون على أتم صفة وأحسن حال. اللهم وفقنا لما يرضيك، وجنبنا معاصيك، واجعلنا من عبادك الصالحين وحزبك المفلحين، واعف عنا وتب علينا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.